الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على باب الحجب، وعرفنا أن الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون، وقسم يحجبون ولا يحجبون، وقسم يحجبون ويحجبون، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون. قسم أعلى له لا عليه، يحجب ولا يحجب، يمنع غيره ولا أحد يمنعه، وقسم يحجب ولا يحجب، يعني يمنع من الميراث ولا يمنع هو أحدا، وقسم مسالم لا يحجب ولا يحجب، لا أحد يمنعه ولا يمنع هو أحدا، وقسم يوم لك ويوم عليك، حاجب ومحجوب، يحجبه من هو أقوى منه، ويحجب هو من هو دونه، ولا يخرجون عن هذا. من الذي يحجب ولا يحجب؟ والمراد حجب الحرمان. وأما النقصان فقد تقدم لنا أنه يتأتى على جميع الورثة من أولهم إلى آخرهم، يزيد ميراثه وينقص. وأما حجب الحرمان فهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يحجب غيره ولا يحجبه أحد، وهم أربعة: الأبوان والولدان. إذا قيل الأبوان فالمراد بهم الأب والأم، وإذا قيل الولدان فالمراد بهم الابن والبنت. وعرفنا أنه في باب الفرائض يقال ولد للذكر والأنثى، وكذا في اللغة والقرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يطلق على الذكر والأنثى، والابن يطلق على الذكر، والبنت على الأنثى. إذن الأبوان والولدان يحجبون ولا يحجبون، لأنهم لا أقرب منهم للميت، فهم أصول وفروع، أقرب أصله وأقرب فرعه، يمنعون غيرهم ولا يمنعهم أحد. النوع الثاني المقابل له الضعيف جدا هو الذي يمنع من الميراث ولا يمنع هو أحدا، وهم ولد الأم. ولد الأم يمنعه عدد من الورثة، يمنعونه من الميراث، وهو لا يمنع أحدا، لا يقال فلان أو كذا محجوب بالأخ لأم، الأخ لأم لا يحجب أحد. القسم الثالث لا له ولا عليه، وهم الزوجان، لا يحجبون أحدا ولا يحجبهم أحد، لا يمنعهم أحد من الميراث، وهم لا يؤثرون على أحد في الميراث، يأخذون نصيبهم ولا يقال فلان محجوب بالزوج أو محجوب بالزوجة. القسم الرابع هم من يحجب ويحجب. ابن الابن يحجب الإخوة والأخوات ويحجبه الابن، الجد يحجب الجد الأعلى ويحجبه الأب، الأخ الشقيق يحجبه من هو أقرب منه ويحجب هو من هو أبعد منه، وهكذا كل الورثة ما عدا هؤلاء المحصورون فإنهم يحجبون ويحجبون. مر علينا الأخ المبارك والأخ المشؤوم في الفرائض، وهذا موطنه مع الحجب. من هو الأخ المبارك؟ الأخ المبارك هو من لولاه ما ورثت أخته أو ابنة عمه أو ابنة عم أبيه أو عمته، من لولاه ما ورثت وبوجوده استحقت الميراث. والأخ المشؤوم هو بعكس ذلك، من لولا وجوده لورثت، لكن وجوده حرمها من الميراث. وجود أخيها أو ابن عمها حرمها من الميراث، ولولا وجوده لورثت. إذن هنا أخوان، أخ لا ترث أخته إلا بوجوده، والمراد بأخته هي من في درجته أو أعلى منه، حتى وإن كانت ابنة عمه أو ابنة عم أبيه أو عمته. فالأخ المبارك هو من يكون سببا في ميراث امرأة لا ترث لولا لو أنه مفقود، لا ترث إذا كان مفقودا إذا كان غير موجود. والأخ المشؤوم هو الذي ترث هذه البنت لولا وجوده، وجوده منعها من الميراث، يعني مشؤوم بالنسبة لها حرمها من الميراث، وإلا فقد يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن حرم أخته أو من في درجته. يقول المؤلف رحمه الله: ما هو الأخ المبارك والأخ المشؤوم؟ الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته. مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن. بنتان وبنت ابن وابن ابن. اقسم المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، ويبقى واحد لابن الابن وأخته وبنت الابن سواء كانت اختها او ابنة عمه، للذكر مثل حظ الانثيين. نفس المثال: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن اخ، بدل ابن ابن، ابن اخ. نقول للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الاخ وبنت الابن تسقط، لأنها ليست هنا صاحبة فرض ولا يوجد من يعصبها، من يأخذ بيدها. من هو الذي يأخذ بيدها؟ هو أخوها أو ابن عمها. ويقول الناظم: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. فابن الأخ ما يعصب لا أخته ولا غيرها. إذن في المثال الأخير سقطت بنت الابن وأخذ المال الباقي ابن الأخ، لأنه عصبة بالنفس وهي ليست عصبة بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير، والبنتان استكملتا الثلثين. فهذا ابن الابن الذي ورثت معه بنت الابن هذا يسمى أخ مبارك. المسألة هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة. كيف صححنا من تسعة؟ سيأتينا موضوع التصحيح إن شاء الله. نقول المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثان وباقي، فللبنتين الثلثان اثنان من ثلاثة والباقي واحد. الواحد يكون لمن؟ لابن الابن وبنت الابن، لا ندري هي أخته أم ابنة عمه. بينهما كم رؤوسهم؟ ابن الابن وبنت الابن قد يقول واحد اثنان، رؤوسهم اثنان، نقول لا خطأ، لأن الذكر برأسين بالنسبة للأنثى، فرؤوسهم إذن ثلاثة، ابن الابن برأسين والبنت برأس، رؤوسهم ثلاثة، الواحد لا ينقسم على الثلاثة لأن ما فيه في الفرائض يأخذ ثلث واحد أو ربع واحد أو نحو ذلك، لابد أن تصحح تصحيح كامل. فنقول رؤوسهم ثلاثة تضرب في أصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة. من له شيء في المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضرب به أصل المسألة، فللبنتين اثنان مضروبا في ثلاثة، كم يصير؟ ستة، لكل واحدة من البنتين ثلاثة، ولابن الابن وبنت الابن واحد مضروبا في ثلاثة، بكم؟ بثلاثة، يكون للابن اثنان وللبنت واحد. هذا معنى قوله صحت أو تصح من تسعة. مثال آخر: هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها بدرجة، يعني يصلح أن تكون عمته ويصلح أن تكون ابنة عمي أبيه. المسألة كما تقدم من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد. البنت بنت الابن هذه تقول أنا أعلى من الولد، نقول ليس لك شيء، ليس لك فرض ولا عصبة إلا معه، فهي احتاجت إليه وقالت تعال أنت بمنزلة أبيك وأنا وأبوك بمنزلة واحدة، فتعطفت عليه واستقربت منه وتقربت منه فصار لهما الباقي. هل تستطيع أن تأخذ هي الباقي من يده؟ لا، بل يأخذ من كثرها مرتين وتأخذ هي نصف نصيبه. مثال آخر: هلك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن ابن، أنزل منه البنت، هنا هو أعلى منها هل يلتفت لها؟ ما هم بحاجة إليها. فنقول المسألة من ثلاثة كما تقدم: للبنتين الثلثان اثنان، ولابن الابن الباقي، وتسقط بنت الابن النازلة، لأن ابن الابن يعصب من في منزلته ومن هي أعلى منه، وأما من دونه فلا يلتفت لها. قال: وتسقط بنت الابن لأنها أنزل من ابن الابن، وشرط تعصيبه لها احتياجها إليه، وأن يكون أنزل منها أو مساويا لها في الدرجة. أما إذا كانت هي أنزل منه فهو ليس في حاجة إليها ولا يلتفت لها. ومن هو الأخ المشؤوم؟ هو الذي لولاه لورثت أخته، فوجوده نقص عليها. مثاله: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. عالت المسألة إلى سبعة، فالزوج يأخذ ثلاثة من سبعة، والأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من سبعة، والأخت لأب تأخذ واحد من سبعة. جاءتنا أخت ثانية ومعها أخاها ومعها أخوها، تظن أنه يزيدها قوة، فجاء المثال السابق: هالك عن أخت شقيقة وزوج وأخت لأب وأخ لأب. الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، وجاءت الأخت لأب معصبة بأخيها مستقية به تريد نصيبها كما أخذت الأخت التي قبلها. قلنا: لا، ليس لك شيء. قالت: أنا أحضرت أخي لأتقوى به. نقول: هو الذي حرمك. لو لم يوجد أخوك لجعلنا لك فرض السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، لكن لما وجد أخوك لا يمكن أن يفرض لك وهو معك، ولا يبقى شيء تأخذونه. المال قسم نصفين، نصف للأخت الشقيقة ونصف للزوج، والمسألة من اثنين لا من ستة، كل واحد أخذ واحد ومشى ولم يبق لك شيء. قالت: إذن ما ازددت بأخي إلا بعدا. نقول: وهو كذلك. قالت: إذن هذا أخ مشؤوم، لو مات قبل أن يموت المتوفى صاحب التركة لورثت. نقول: وهو كذلك. لو سلمت منه أخذت السدس. وعالت المسألة من أجلك. يقول مثاله: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. فالمسألة من اثنين: للزوج النصف وللشقيقة النصف، وتسقط الأخت وأخوها لأنهما عصبة، وصورتها، قال هنا صورتها ألف وليس كذلك، وصورتها باء. واستغرقت المسألة فروضها، ولولا وجود الأخ لكانت الأخت صاحبة فرض السدس، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وتعود إلى سبعة، وصورتها، قال هنا صورتها باء، والصحيح صورتها ألف. اقسم زوج وبنت وبنت ابن، انتبه، زوج وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن. وصلنا إلى الخمسة، أعيدها: زوج وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن. أين أحفاد زيد رضي الله عنه؟ المسألة من 12، نعم، للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، وبنت الابن المباشرة السدس 2، ولابن الابن النازل، نعم، البنات الآن اللي عندنا 3 وهو الرابع، بنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت وابن ابن ابن ابن. يعصبها اللي تليه ولا اللي فوقه ولا أيهما أو كلاهما؟ ما فيها واحدة متساوية معه، واحدة فوقه بدرجة واحدة فوقه بدرجتين، واحدة بمنزلة عمتي واحدة بمنزلة عمة أبيه. ما يليق شرعا أن تورث الأبعد وتترك الأقرب، ويجوز شرعا. نعم، ايش قلنا؟ ابن الابن هذا النازل يرفع كل من فوقه، يعصب أخته أو ابنة عمه، ويعصب عمته، وحتى لو وجد من هو أكثر من ذلك، ما دام هو الأسفل فهو ينهض من فوقه. إذن يكون الباقي في المسألة 1، لأن راح منها ربع ونصف وسدس، بقي 1، وليس 6 وإنما هو 1 من 12 الباقي. يكون لبنت الابن بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن درجة الرابعة، وابن ابن ابن ابن ابن بالدرجة الخامسة، يكون لهم جميع على حسب رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة أخرى من هذا النوع: زوج وبنت وبنت ابن، أصول المسألة السابقة، وبنت ابن ابن 3، وبنت ابن ابن ابن 4، وبنت ابن ابن ابن ابن 5، وابن ابن ابن ابن ابن ابن 6. الآن بنات الابن النازلات 3 التي في حاجة إلى هذا الابن: 1 عمته، وواحدة عمة أبيه، وواحدة عمة جده، كلهن في حاجة إليه فيعصبهن على غرار المسألة السابقة. وهذه من 12 كما سبق، ويبقى 1 من 12 يكون بين البنات 3 بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ستة. كم هم؟ كم رؤوسهم؟ خمسة. خمسة في 12 تصحيحها من 60، تصح من 60. للزوج 3 في 5 ب15، لأن له الربع، الربع من 60 15. والبنت لها 6 في 5 ب30. وبنت الابن الدنيا لها 2 في 5 ب10، ويبقى معنا 1 ب5 ب5، 1 في 5 ب5. يكون للبنات الثلاث لكل واحدة 1 من 60. الدرس القادم إن شاء الله في المشركة أو المشتركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية أو المنبرية. المشركة والمشتركة واليمية والحجرية والحمارية والمنبرية أسماؤها أكثر منها وهي مسألة واحدة. اقسم. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب. نعم اقسم. زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب. المسألة من 6. للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، وللأخت لأب ليس لها شيء لأنها استكملت المسألة فروضها، وهي لا تأخذ في مثل هذه الحال إلا لو كان أخت واحدة أخذت معها السدس. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. المسألة من 2. للزوج النصف 1، وللأخت الشقيقة النصف 1، وتسقط الأخت والأخ لأب لأن الفروض استغرقت. لو كانت أخت لأب فقط ولم يكن معها أخوها فكم تكون المسألة؟ من 6. نعم. للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس، تكملت الثلثين. اقسم. هلك هالك عن أب وأم وبنت وزوج وبنت ابن. المسألة من 12. للأب السدس 2، وللأم السدس 2، وللبنت النصف 6، وللزوج الربع 3، ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثين. عالت المسألة إلى كم؟ إلى 15. لو كان مع بنت الابن أخوها ابن ابن أو ابن عمها فكيف تكون المسألة؟ أب وأم وبنت وزوج وبنت ابن وابن ابن. المسألة هي من 12. فللأب السدس 2، وللأم السدس 2، وللزوج وللبنت النصف 3، وللزوج النصف 6، وللزوج الربع 3، و نعم وماذا؟ ويسقط ابن الابن وبنت الابن لأن الفروض استغرقت، وبنت الابن في المسألة الأولى صاحبة فرض، وفي هذه المسألة صاحبة تعصيب مع أخيها فتسقط معه، فهذا يعتبر أخ مشؤوم لأنها بدونها تعول إلى 13، فكيف نفرض لهم وهم أصحاب تعصيب؟ فلا يجتمع العول والتعصيب أبدا، لأن العول نتيجة تزاحم الفروض، وإذا تزاحمت الفروض ما بقي شيئا للعصبة. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها يعني هي عمته. المسألة من 3، للبنتين الثلثان 2 والباقي 3 والباقي 1 لبنت الابن وابن الابن النازل، عدد رؤوسهم كم؟ 3. تضرب بأصل المسألة 3 تصح من 9، تأخذ البنتان 2 × 3 ب6 لكل واحدة منهما 3، والباقي 1 × 3 ب3 للبنت الابن 1 ولابن الابن النازل 2، ولو أنها عمته هي تأخذ نصفه وهي ورثت به، ولولاه لم ترث. هلك هالك عن بنت وأب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، المسألة من 6، المسألة من 6، للبنت النصف 3 وللأب السدس 1 فرضا والباقي 2 للإخوة، لا والباقي 2 للأب تعصيبا، وترجع المسألة إلى 2 للبنت 1 وللأب 1، ويسقط الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كلهم يسقطون بالأب، وزيادة يسقط الأخ لأم بالبنت. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأب، المسألة من 6، للزوج النصف 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، وليس للأخ لأب شيء لأن الفروض استغرقت وزيادة، عالت المسألة إلى 7، فيكون للزوج 3 من 7 وللأختين الشقيقتين 4 من 7، وليس للأخ لأب شيء. هلك هالك عن بنت وعم لأب وعم أب شقيق، عم لأب وعم أبيه شقيق، المسألة من 2، للبنت 1، وعندنا عمان، عم المتوفى إلا أنه لأب وعم أبيه شقيق، من يأخذ المال الباقي؟ العم لأب لأنه أقرب، لأنه أقرب، ولا الجهة واحدة لكن من حيث القرب ما ينظر إلى القوة، لا ينظر إلى القوة إلا إذا تساووا، إذا قلنا عم شقيق وعم لأب بدأنا بالعم الشقيق لأنه أقوى، أخ شقيق وأخ لأب بدأنا بالأخ الشقيق لأنه أقوى، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب بدأنا بالابن الأخ الشقيق لأنه أقوى، لكن إذا صاروا متفاوتين في القرب والبعد، عم للميت وعم لأب الميت، ما ينظر لعم أب الميت ما دام عم الميت موجود، سواء كان شقيق أو لأب ذاك الأعلى، لأن ننظر إلى الأقرب أولا، هذا أقرب. هلك هالك عن أخت شقيقة، وابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق. أخت شقيقة وابن أخ لأب وابن ابن وابن ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق. المسألة من اثنين، الأخت الشقيقة واحد والباقي لابن الأخ لأب، ولم نعطي ابن ابن الأخ الشقيق لأن بدأنا بالقرب وجدنا هذا أقرب درجة. هلك هالك عن أخت لأب وابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، أخت لأب وابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب. المسألة من اثنين، للأخت لأب النصف واحد والباقي لابن لابن ابن الأخ الشقيق. هنا لما تساووا في الدرجة بدأنا بالقوة، نظرنا إلى القوة فقدمنا الشقيق على من كان لأب، لكن إذا لم يتساووا في الدرجة ننظر إلى القرب. هلك هالك عن بنت وجد وجد أب، بنت وجد وجد أب. المسألة من اثنين، لا ما يحسن أن تقول من اثنين لأن فيها جد. المسألة من ستة، ترجع إلى اثنين. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، للبنت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي، السدس واحد فرضا والباقي يأخذه الجد تعصيبا، ويسقط جد الأبي، يسقط جد الأب. هلك هالك عن بنت وأخ لأم ومعتق، بنت وأخ لأم ومعتق. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للمعتق لأنه عصبة، والأخ لأم ما أعطيته شيء لأنه لا يفرض له مع البنت فهو يسقط. هلك هالك عن بنت ابن وأخ لأم هو ابن عم ومعتق، بنت ابن وأخ لأم هو ابن عم ومعتق. المسألة من اثنين، للبنت بنت الابن النصف واحد وللأخ لأم الذي هو ابن عم له الباقي بصفته ابن عم لا بصفته أخ لأم فلا يرث، وإنما ورث بصفته ابن عم وسقط المعتق لأن هذا أقرب منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.